الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب الثالث والستون، كتاب مناقب الأنصار. باب مناقب الأنصار. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله، فقدم رسول الله وقد افترق ملؤهم وقتلت ثرواتهم أي خيولهم، وجرحوا فقدمه الله لرسوله في دخولهم في الإسلام. يوم بعاث هذا اسم حصن للأوس. جرت الحرب عند هذا الحصن بين قبيلتي الأوس والخزرج في الجاهلية، وكان الظهور فيها للأوس استمرت 120 سنة ثم زالت ببركة قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت من الأنصار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وهذا يدلك على فضل الأنصار. وقلنا قبل ذلك في باب الإيمان أن حب الأنصار من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان. وقد جاء الحديث عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. باب قول النبي للأنصار: أنتم أحب الناس إلي. عن أنس قال: رأى النبي النساء والصبيان مقبلين من عرس، فقام النبي ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. قالها 3 مرات. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معها صبي لها، فكلمها رسول الله فقال: والذي نفسي بيده، إنكم أحب الناس إلي مرتين. باب أتباع الأنصار. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قالت الأنصار: يا رسول الله، لكل نبي أتباع، وإنا قد اتبعناك، فادعو الله أن يجعل أتباعنا منا. فدعا به. باب فضل دور الأنصار. عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير دور الأنصار، فذكر الحديث وقد تقدم ثم قال: قال سعد بن عبادة للنبي: يا رسول الله، خير دور الأنصار خير دور الأنصار فجعلنا آخرا. فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي رواية عن أنس: وموعدكم الحوض. باب قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنى إلا الماء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك، إذا أرادوا عشاء فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطلقته فجعل يريانه أنهما يأكلان، فبات طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما؟ فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. استفادوا من هذا الحديث وهذه الأخلاق الكريمة وخلق الإيثار هذا قلة ذات اليد وشظف العيش، قلة ذات اليد وشظف العيش وحسن أدب الصحابة أكرم ضيف رسول الله، يجوز عرض الضيافة على الناس، الإيثار على الأهل، وهذا في النادر لقوله: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. لكن مع ذلك فقد مدح الله الأنصار فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. باب قول النبي: أقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. عن أنس بن مالك قال: مر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي منا. فدخل على النبي فأخبره بذلك فقال: فخرج النبي وقد عصب على رأسه حاشية برد، قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، أي فإنهم مني، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فأقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. باب مناقب سعد بن معاذ. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. نعم، هذا الصحابي الجليل، وما اهتز عرش الرحمن الا وما اهتز عرش الرحمن لموت هالك الا لموت سعد بن معاذ. وهذا الاهتزاز العرش اولا خلق لله مسخر، اذا شاء ان يهتز اهتز بمشيئته، وجعل فيه شعورا لحب سعد كما جعل شعورا في جبل احد لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. والله قال للجبال خطبها: يا جبال أومي معه. ومنه تسبيح الطعام وسماعهم، أي سماع أصحاب النبي له. فهذا الأمر ليس بمستغرب، واهتزاز العرش معناه فرح العرش لقبول روح سعد. وقد كان سعد بن معاذ رضي الله عنه لا تأخذه في الله لومة لائم، آثر رضا الله ورسوله على رضا قومه، وحكم فيه بحكم الله، ومات شهيدا وشيعه 70,000 ملك رضي الله عنه. باب مناقب أبي بن كعب. عن أنس بن مالك قال: قال النبي لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي بن كعب رحمة الله عليه. باب مناقب زيد بن ثابت. عن أنس رضي الله عنه قال: جمع القرآن على عهد النبي أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، معاذ بن جبل، أبو زيد، وزيد بن ثابت. فقيل لأنس: من أبو زيد؟ فقال: أحد عمومتي. أيضا هنا لابد أن نعرف هؤلاء الصحابة الكرام. أولا، من هو معاذ بن جبل؟ أعلم أمتي بالحلال من الحرام. إن العلماء إذا حضروا ربهم كان بين أيديهم رتوة بحجر، يعني رمية. إن الرسول قال له: إني لا أحبك يا معاذ. وكلنا يعلم أن معاذ بن جبل مات في طاعون عمواس. نأتي للشخصية الثانية وهو أبو زيد. والشخصية الثانية زيد بن ثابت. زيد بن ثابت أولا كان شابا، وهو من كتاب الوحي أو من الذين جمعوا القرآن، فهو شاب وعاقل. وقال عنه أبو بكر: لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي للرسول عند، فهو اختاره ليجمع القرآن. ومجاورته لرسول الله، أي أن بيت زيد بن ثابت كان بجوار بيت رسول الله، وأنه شهد العرض الأخيرة. وأيضا فيه من الذكاء الشخصي أنه تعلم السريانية في 17 يوما. باب مناقب أبي طلحة. عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي مجوب عليه بحجفة له. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد، يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا. وكان الرجل يمر ومعه الجعبة من النبل، فيقول: انثرها لأبي طلحة. فأشرف النبي ينظر إلى القوم فيقول: أبو طلحة، يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم، وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقذاني القرب على متونهما، تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعانه، فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة مرتين أو ثلاث. باب مناقب عبد الله بن سلام. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وفيه نزلت: وشاهد شاهد من بني إسرائيل. عن عبد الله بن سلام قال: رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة، ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة. فقيل لي: ارقه. قلت: لا أستطيع. فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي، فرقيت حتى كنت في أعلاه، فأخذت بالعروة. فقيل لي: استمسك. فاستيقظت وإنها في يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تلك الروضة روضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها. عن عائشة قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي ما غرت على خديجة، وما رأيته، ولكن كان النبي يكثر من ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، يعني أصدقائها. فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال السهيلي في مناسبة هاتين الصفتين الخاصتين بالبيت: لما دعا إلى الإسلام أجابته خديجة طوعا، فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك، بل أزالت عنه كل نصب أي تعب، وآنسته من كل وحشة، وهونت عليه كل عسير، فناسب أن يكون منزلها الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك وقال: اللهم هالة. قالت: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. باب ذكر هند بنت عتبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أي خيمة أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. وقال أيضا: وأيضا والذي نفسي بيدي، وباقي الحديث قد تقدم. باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل. عن عبد الله بن عمر أن النبي لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي الوحي، فقدمت إلى النبي سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، والأنصاب هي الأحجار اللي حول الكعبة، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلفها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. باب أيام الجاهلية. وعنه أي عن عبد الله بن عمر عن النبي قال: ألا من كان حليفا فلا يحلف إلا بالله، فكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم. عن ابن هريرة رضي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطله. وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم. باب مبعث النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مر بن كعب بن لؤي بن غالب بن فيه بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أنزل على النبي وهو ابن 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة، ثم أمر بالهجرة فهجر إلى المدينة فمكث فيها 10 سنين ثم توفي. لما لقي النبي وأصحابه من المشركين بمكة. عن ابن عمر بن العاص وقد سئل عن أشد ما صنعه المشركون بالنبي قال: بأن النبي يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ باب ذكر الجن. عن عبد الله بن مسعود وقد سئل: من آذن النبي أي أعلم النبي بالجن ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: أعلمت بهم شجرة، آذنت بهم شجرة يعني أعلمت بهم شجرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي إذوال وضوءه وحاجاته وقد تقدم. وزاد في هذه الرواية قال له: إنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمر بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما. باب هجرة الحبش. عن أم خالد بنت خالد قالت: قدمت من الحبش وأنا جويررة، فكساني رسول الله خميصة لها أعلام، فجعل رسول الله يمسح الأعلام بيده ويقول: سناه سناه أي حسن حسن. باب قصة أبي طالب. عن العباس بن عبد المطلب أنه قال للنبي: ما أغنيت عن عمك، فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح أي ما يبلغ الكعبة والمرتب فيه في العذاب، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه سمع النبي وذكر عنده عامه، فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامه فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. باب حديث الاسراء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه سمع رسول الله يقول: لما كذبتني قريش كنت في الحج فجعل الله لي بيت المقدس، انكشف الحجب بيني وبينه حتى رايته، فطفقت اخبرهم عن اياته وانا انظر اليه. باب المعراج. عن مالك بن الصعصعه ان نبي الله حدثهم عن ليله اسري به عفوا قال: بينما انا في الحطيم وربما قال في الحج مضطجعا اذ اتاني ايه فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه الى هذه، قال الراوي: من ثغرات نحره الى شعرته، فاستخرج قلبي ثم اتيت بالطست من ذهب مملوءه ايمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم عيد ثم اتيت بدابه دون البغل وفوق الحمار ابيض. قال الراوي: وهو البراق يضع خطوة عند أقصى طرفه، فحملت عليه فانطلق به جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم صعد به حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: وما؟ قال: محمد. قيل: وقد ارسل اليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت اذا يحيى وعيسى وهما ابن الخاله، قال: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما فسلمت، فرد ثم قال: مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد به الى السماء الثالثه فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد ارسل اليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت اذا يوسف، قال: هذا يوسف، فسلم عليه فسلمت عليه، فرد ثم قال: مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد به حتى اتى السماء الرابعه فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد ارسل اليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت الى ادريس، قال: هذا ادريس، فسلم عليه فسلمت عليه، فرد ثم قال: مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد به حتى اتى السماء الخامسه فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد ارسل اليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فاذا هارون، قال: هذا هارون، فسلم عليه فسلمت عليه، فرد ثم قال: مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد به حتى اتى السماء السادسه فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد ارسل اليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فاذا موسى، قال: هذا موسى، فسلم عليه فسلمت عليه، فرد ثم قال: مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى، قيل له: ما يبكيك؟ قال: ابكي لان غلاما بعث بعدي يدخل الجنه من امتي اكثر ممن يدخلها من امتي. ثم صعد به الى السماء السابعه فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث اليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فاذا ابراهيم، قال: هذا ابوك ابراهيم، فسلم عليه فسلمت عليه، فرد السلام فقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت لي سدره المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هاجر، وإذا ورقها مثل أذان الفيلة. ثم قال: هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك. ثم أوتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن، فقال: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال: بما أمرت؟ قال: أمرت ب50 صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتي. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فأمرت ب10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت ب5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: أمرت ب5 صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قلت: سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. قال: فلما جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وقد تقدم حديث الإسرائي عن أنس في أول كتاب الصلاة، وفي كل واحد منهما ما ليس في الآخر. عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله ليلة أسري به إلى بيت المقدس، قال: والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن الخزرج، فوعكت فتمرق شعري فوفى جميمة، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لا أنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأصلحن من شاني، فلم يرعني إلا رسول الله ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله قال: لا أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير، ويقال: هذا امرأتك فاكشف عنها، فإذا هي أنت فأقول: إياك هذا من عند الله يمضيه. هذا وبالله التوفيق.